هو لك خطأ يا أخي، هو الخلاف صحيح لكنها ليست تريد هذا. الخلاف صحيح، يعني منهم من يقول يجوز ومنهم من يقول لا يجوز. لا يجوز، فهل تريد أنت أن تسأل أن هذا الخلاف واقع ولا لا؟ ليس هذا سؤالك. إذن صحيح سؤالك. السؤال هل يجوز التوسل بجاه الرسول؟ شفت كيف اختلف الأمر؟ نعم، سألت بالأول عن الخلاف، قلنا لك خلاف صحيح الآن، وقلت لك أنه ما أظن هذا سؤالك. أخيرا صح سؤالك، وهو يجوز التوسل بجاه الرسول عليه السلام أم لا؟ قبل أن أقول لك ولغيرك أنه يجوز أو لا يجوز، يجب أن نعلم حقيقة لا خلاف فيها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عظيم جدا، أكبر من أي جاه. ربنا يقول عن موسى: وكان عند الله وجيها. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء فهو عند الله وجيه أكبر من موسى، واضح؟ طيب، هذه لا خلاف فيها. أما أن يقول المسلم الله ابني يتوسل إليك بجاه محمد، هذا بلا شك هو موضع خلاف، والصحيح أنه لا يجوز التوسل إلا بنوع من أنواع ثلاثة هي التي جاءت في السنة. أن يتوسل المسلم إلى الله باسم من أسماء الله، أو بصفة من صفات الله، أو بعمله الصالح. ما سوى ذلك فليس مشروعا. واضح الجواب؟ والسبب أن التوسل عبادة، والعبادة لا تكون إلا بالاتباع أولا، ثم بخاصة فيما يتعلق بالدعاء الذي يقول الرسول عليه السلام: الدعاء هو العبادة، أي إنه أعظم صورة أو حالة يظهر فيها العبد عبوديته وحاجته لله تبارك وتعالى. نحن طريقنا هذا تمام؟ نعم. بسم الله. ففي هذه الحالة التي يظهر فيها المسلم عبوديته لله عز وجل وحاجته إليه، فلا يصح أن يدخل واسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى، ذلك لقول الله عز وجل. في شيء؟ لا قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا من كان قريبا اليمين شيخ، من كان قريبا إلى عباده، هذا القرب الذي جاء بيانه في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكنا إذا علونا شرفا كبرنا، وإذا هبطنا واديا سبحنا، وكنا نرفع أصواتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي اشفقوا عليها، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إن من تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. الشاهد من الحديث كله، نلحق السيارات؟ نعم. الشاهد من هذا الحديث كله قوله عليه الصلاة والسلام: إن من تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. فمن كان من عباده تبارك وتعالى بهذا القرب منهم فهل هو بحاجة إلى واسطة بين العبد وبينه؟ الجواب لا، والحمد لله. فإذا يتوسل الإنسان إلى الله بما شرع الله بالتوسل باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بعمل صالح له. هذا هو جواب ما سألته.